المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، خلق الله هذا الإنسان وقلبه بين أحوال شتى، يفرح ويحزن، يجوع ويشبع، يتعب ويرتاح، تجري دموع هذا الإنسان على خده، تجري على خدوده يوما حزنا ويوما تجري فرحا ويوما تجري شوقا. تعالوا معي أيها الأحبة لنعيش مع دموع حارة انبثقت من القلب فخرجت من العين وسالت على الخدين، إنها دموع محبين لا دموع معذبين متألمين، إنها دموع المحبين التي سالت هناك في عهد النبوة في العصر الذهبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سالت من أصحابه على خدودهم فعبرت عن حب كبير ومشاعر صادقة ومعان عظيمة. دخلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زائرة لابن أختها عروة ابن الزبير، هي خالته وهي أم للمؤمنين، فرح بمقدمها، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، بالغ في إكرامها، أخذ يقدم لها أصناف الطعام، يضع صحفة ويرفعها ثم يضع أخرى ويرفعها، يأتي بصنف وآخر من أصناف الطعام. فلما رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الطعام بين يديها انصرفت إلى الحائط تبكي رضي الله عنها وأرضاها. قال لها: ما لك يا أمه؟ أفسدت علينا الطعام، ما الذي يبكيك؟ قالت: ذكرته صلى الله عليه وسلم، ذكرت حبيبها صلى الله عليه وسلم الذي مات منذ سنوات، ذكرته صلى الله عليه وسلم مات وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الماء. إنه حبه صلى الله عليه وسلم الذي أجرى مدامعهم وحرك مشاعرهم واضطربت له قلوبهم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبوه. حتى جاء أحد أصحابه ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، جاء إليه وقد تغيرت هيئته، شحب جسمه وتغير لونه وهزل ذلك الجسد فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بك، فإذا به يفصح: والله ما بي من مرض ولا نصب ولا تعب، إلا أني يا رسول الله لا أصبر على فراقك، فتذكرت يوم القيامة فإن كنا في الجنة فأنت في منزلة أعلى منا في الجنة فلن نراك، وإن كنا في النار فأنت في الجنة فلن نراك. تذكرت يوم أن نفارقك يا رسول الله فأصابني الهم والحزن وأصابني ما تجد يا رسول الله. فإذا به صلى الله عليه وسلم يبشره بتلك الآية التي نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أجمل تلك الآية التي تبشرهم بصحبة له صلى الله عليه وسلم في الجنة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة: يا رسول الله متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله ما أعددت كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. إنه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحبوه وهو الذي اهتدوا إلى ربهم على يديه. من نحن قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان العرب أمة أمية جاهلة، يبغي بعضها على بعض، يسفكون دماء بعضهم البعض، ينهبون أموالهم، يسبون نساءهم، غابت القيم وزالت الأخلاق وعم الشرك وأظلمت الدنيا بأخلاق حادت عن سواء السبيل، حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الزيغ إلى الاستقامة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جنت الكنوز فكسرت أغلالها. أحبه صلى الله عليه وسلم حتى كان أحب الناس إليهم، يسير صلوات ربي وسلامه عليه مع صاحبه الفاروق عمر بن الخطاب، ويسمع الفاروق حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، أما إنك يا رسول الله أحب إلي من الناس أجمعين؟ قال: يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. وصف تلك المحبة علي رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، بل كان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ صلوات ربي وسلامه عليه. في يوم أحد عاد الصارخ بما نزل بالمؤمنين من القتل في أحد، وإذا بتلك المرأة من الأنصار تستقبل القوم فيقولون لها: مات زوجك، ثم يقولون: مات أبوك، ثم يقولون: مات أخوك، وهي تكرر وتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: كل مصيبة خلافك جلل، تهون المصائب ما دام حبيبنا صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله غير كما سلينا، ولما نلقكم لكن شوقا يواتينا، فكيف إذا التقينا؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. المحبين